الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة لقمان عند الآية رقم 20، وهي قوله عز وجل: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، إلى آخر الآيات. قول تعالى ألم تروا، يعني ألم تروا أيها الناس أن الله سبحانه وتعالى سخر لكم يا بني آدم كل ما في السماوات وما في الأرض من مخلوقات. فالله تعالى سخر لكم ما في السماوات من شمس وقمر ونجوم، حتى الملائكة من جملة المسخرين لكم يحفظونكم بأمر الله تبارك وتعالى. وسخر الله لكم كذلك ما في الأرض من أحجار وتراب وزرع وشجر وثمر، كذلك الحيوانات التي تنتفعون بها والعشب. ومرب التسخير هنا جعل المسخر بحيث ينتفع به المسخر له، سواء كان منقادا له داخلا تحت تصرفه أو لا. يعني الشمس غير داخلة في تصرفنا، ولكن الله تعالى سخرها لنا ينتفع بها. وكذلك هناك ما ينقاد لنا من حيوانات، فالله تعالى سخر لنا ما ينقاد لنا وما لا ينقاد لنا في نفع بني آدم. قال عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أسبغ عليكم نعمه، يعني أتم الله عليكم نعمه وأكملها عليكم. والنعم الظاهرة ما يدرك بالعقل أو الحس ويعرفه من يتعرفه، زي الصحة، زي كمال الخلق والمال والجاه والجمال وفعل الطاعات، دي كلها نعم ظاهرة ينبغي الإنسان بيدركها بالحس، وإذا أراد أن يعرفها عرفها. الباطنة زي المعرفة والعقل، وما يجده الإنسان في نفسه من العلم بالله وحسن اليقين، وما يدفعه الله عن العبد من الآفات، دي كلها شيء باطنة الإنسان ممكن لا يراها، ولكن يجب عليه أن يعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى يفعلها به. ومع هذه النعم الظاهرة والباطنة وهذا التسخير من الله عز وجل العظيم جدا، وهذه النعم الظاهرة والباطنة، ومع ذلك ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. يجادل في الله يعني يجادل في توحيد الله وصفاته مكابرة وعنادا بعد ظهور الحق له وقيام الحج عليه، يجادل ويجادل بغير علم، يعني لا بعقل ولا بنقل ولا بهدى يهتدي به إلى طريق الصواب، ليس معه لا علم ولا عقل يهتدي به ولا هدى ولا كتاب منير، ليس معه كتاب ولا سلطان أنزله الله سبحانه وتعالى عليه، بل مجرد تعنت ومحض عناد. هذا الذي يفعله الناس مع آيات الله تبارك وتعالى، محض عناد وتكبر. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هذه السنة السيئة التي في الأقوام على مر الدهور والعصور، أنهم إذا قيل لهم اتبعوا الرسل، اتبعوا آيات الله تبارك وتعالى، اتبعوا ما أنزل الله على رسله من القرآن والسنة والهدى، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. تقليد الآباء، تقليد الآباء. والآباء إذا كانوا على حق فاتباعهم حق، وإذا كانوا على باطل فاتباعهم باطل. فهؤلاء كان آباؤهم على باطل، بل كان الشيطان يدعو آباءهم إلى عباد غير الله عز وجل. لذلك قال عز وجل: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يعني يتبعون آباءهم في الكفر، والشيطان هو الذي سوى لآبائهم عباد غير الله عز وجل. هذا شيء يتبع؟ أيعقل أن هذا شيء يتبع ويهتدى به؟ الشيطان يدعو لعذاب السعير وأتبعه أنا؟ حتى نعلم أن التقليد لا لمجرد دليل هذا ضلال، لا ينبغي أبدا. ترك الدليل القرآن والسنة وفعل السلف مع وضوحها وتقليد العلماء حتى لو كانوا علماء وتقليد الآباء بغير دليل هذا ضلال مبين لا ينبغي أبدا، كما نرى في هذه الأيام مثلا الدعوة إلى التقليد المذهبي مهما كان في المذهب من أشياء مرجوحة أو أقوال باطلة أو أشياء ليس لها دليل، فيترك الدليل مع وضوحه من القرآن والسنة ويتبع الذي عليه الإمام، والإمام ممكن يكون أخطأ أو لم يصله الدليل أو أن قوله مرجوح ولم يعلم بذلك، فينبغي أن الإنسان يجتهد في اتباع الدليل. العلم ما قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ليس هذا هو لا لا هذا هو العلم، هذا هو العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، لا اختلاف في ذلك أن العلم ما قاله الله ورسوله والصحابة، إنما ما قاله العقل أو قاله الإمام أو الرجل أو الأب أو الجد يقوله بغير دليل هذا لا عبرة له ولا عبرة به، لأن هذا يدعو إلى عذاب السعير. العكس من ذلك قال عز وجل ومن يسلم وجهه إلى الله هو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني من يفوض أمره إلى الله عز وجل ويقبل على الله تعالى بكليته وهو محسن، يعني محسن في أعماله محسن في عباداته وأقواله، والإحسان كما ذكرنا قبل ذلك أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الإخلاص والمراقبة. فقد استمسك بالعروة الوثقى يعني من يسلم وجهه لله يسلم أمره لله ويعتمد قلبه على الله فقد اعتصم بالعهد الأوثق وتعلق به، وهو تمثيل لحال من أسلم وجهه إلى الله بحال من أراد أن يترقى إلى شاهق جبل فتمسك بأوثق عرى حبل متدلى منه، يعني واحد عاوز يصعد جبل عاوز يصعد إلى جبل، طيب هيصعد إزاي؟ في حبل قوي جدا وحبل متين مربوط في أعلى الجبل، اللي هو عاوز يتمسك ويصعد يصعد إزاي؟ يمسك هذا الحبل ويترقى به، هكذا الذي يريد أنه يترقى إلى الله تبارك وتعالى يستمسك بهذا الحبل. الحبل ده إيه؟ الحبل ده هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلى الله عاقبة الأمور، الذي يضل ويضل ومن يتمسك بالله تعالى ورسوله كل هذا مرجعه إلى الله تبارك وتعالى، مصيره إلى الله لا إلى غيره سبحانه وتعالى. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، فإن الكافر إذا كفر بعد إنذاره وإبلاغه يا رسول الله لا يضرك كفره لأنه لا تزر وزرة وزر أخرى. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، يعني نخبرهم بقبائح أعمالهم ونجازيهم عليها، إن الله عليم بذات الصدور، يعني إن الله عليم بالضمائر لا تخفى عليه خافية، فالسر عند الله تعالى علانية، فإذا كفر أحد هذا لا يضرك يا رسول الله ولا يضر الدعاء إلى الله تبارك وتعالى ما داموا أنهم قد أنذروه، فإن هذا مرجعه إلى الله تبارك وتعالى. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، يعني نبقي الكفار في الدنيا مدة قليلة يتمتعون بها، التمتع ده شيء بسيط قليل جدا جدا بالنسبة للآخرة لا شيء لا يذكر، فإن النعيم الزائل هو أقل قليل بالنسبة إلى النعيم الدائم في الآخرة. ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، يعني نلجئهم إلى عذاب النار يذهبون إليه لا ينحرفون عنه لا ينجون منه يوم القيامة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، يعني لو سألت هؤلاء الكفار وقلت لهم من خلقكم من خلق السماوات والأرض يقول خلقهن العزيز العليم خلقهن الله عز وجل، فيجب على من اعترف أن خالقه هو الله أن يصرف له العبادة، فالاعتراف بتوحيد الربوبية ملزم بتوحيد الألوهية، ولكن الكبر والعناد لم يكن عندهم جواب غير ذلك إلا أن يقولوا الله. قل لهم يا محمد إذا كنتم معترفين بأن خالقكم هو الله وخلق السماء والأرض والذي خلق السماء والأرض هو الله سبحانه وتعالى قل الحمد لله على اعترافكم فكيف تعبدون غيره وتجعلون شريكا له سبحانه وتعالى، بل أكثرهم لا يعلمون، يعني أكثر هؤلاء الكفار لا ينظرون ولا يتدبرون حتى يعلموا أن خالق هذه الأشياء هو الذي تجب له العبادة دون غيره. لله ما في السماوات والأرض، هذه الحقيقة التي لا خلاف فيها عند أهل الحق وعند أهل النظر وعند من يعترف فعلا اعترافا منصفا. الله تعالى له ما في السماوات والأرض، حتى الكفار أنفسهم يعترفون بذلك. فالله تعالى هو ملك السماوات والأرض ملكا وخلقا، فلا يستحق العبادة غيره عز وجل. إن الله هو الغني عن غيره، الحميد أي المستحق الحمد سبحانه وتعالى. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. المعنى إن الأشجار التي في الدنيا كلها لو كانت كلها أقلاما وكان ماء البحار كله مدادا، حبر يعني، فكتب بها كلمات الله التي يتكلم بها إذا شاء، آيات الله تعالى الدالة على عظمته وكبريائه وعلمه سبحانه وتعالى، لنفد ماء البحر وانتهى ولم تنتهي كلمات الله ولو كان وراء البحر سبعة أبحر تمده. قيل إنها لما نزلت هذه الآيات اللي هي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، في اليهود قالوا كيف وقد أوتينا التوراة فيها كلام الله وأحكامه، فأنزل الله تعالى هذه الآية. ولو أن في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدهم بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني قدرة الله على بعث الخلق كلهم وعلى خلقهم كقدرته على خلق نفس واحدة وبعث نفس واحدة، لقدرته على كل شيء سبحانه وتعالى. إن الله سميع لكل ما يسمع، بصير بكل ما يبصر، فهو عز وجل محيط علمه وسمعه وبصره بكل شيء. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار يولج النهار في الليل، يعني أن الله تعالى يدخل كل واحد منهما في الآخر، وسخر الشمس والقمر ذللهما وجعلهما منقادين بالطلوع والأفول تقديرا للآجال وتسميا للمنافع. قدرة الله عز وجل، النهار يكون موجود يدخل فيه الليل، الليل يكون موجود يدخل فيه النهار، كيف يفعل؟ كيف يتم هذا بقدرة الله عز وجل؟ وسخر الله الشمس والقمر، سخر الله الشمس والقمر تطلع وتغرب والقمر يطلع ويغيب، كل هذا بقدرة الله تبارك وتعالى. لا يستطيع أحد أن يفعل هذا إلا الله تبارك وتعالى. كل يجري إلى أجل مسمى، قيل الأجل هو يوم القيامة، وقيل الأجل وقت الطلوع ووقت الأفول، وأن الله بما تعملون خبير، لا تخفى عليه منها يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. يعني الله تعالى فعل ذلك ليعلموا أنه الحق، خلق وسخر ليعلم الناس أن الله تعالى هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، يعني أن ما أشركوا به من صنم أو غيره هذا باطل، وأن الله هو العلي على عرشه فوق سماواته، العلي بقدرته بقدره وجلاله سبحانه وتعالى، والعلي بقدره عز وجل. الله تعالى علي، علو ذات وعلو شأن وعلو قهر، له جميع أنواع العلو سبحانه وتعالى، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة. والذي ينفي عن الله تعالى العلو بذاته هذا ضلال مبين. الله تعالى كما يعتقد أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية أن الله تعالى بذاته في السماء في العلو مستوى عرشه تبارك وتعالى، الكبير ذو الكبرياء في ربوبيته وسلطانه. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله، يعني ألم تر هذه الآيات العظيمة في الكون في الدنيا، الفلك السفن البواخر تجري في البحر بنعمة الله، يعني بلطفه ورحمته لكم، لأنها تمكنكم من السير على الماء برفق عند أسفاركم في البحر تطلبوا الرزق، ليريكم من آياته، يعني ما تشاهدونه من آثار قدرة الله تعالى، وما يرزقكم الله تعالى به من البحر من أسماك وغيره. إن في ذلك التسخير لهذه البواخر وغيرها والسفن وغيرها لآيات لكل صبار شكور، آيات لكل صبار يعني من له صبر بليغ وشكر كثير، يصبر عن معاصي الله ويشكر نعمه سبحانه وتعالى. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، يعني إذا كانوا في البحر وأصيبوا بريح وموج شديد عال شبه الموجة لكباره بما يظل الإنسان من جبل أو سحاب أو غيرهما، يعني الإنسان لما يكون في جبل أو حائط كبير يظله أو الموج بيكون في البحر عال جدا، شبهه الله تبارك وتعالى بالشيء الذي يظل الإنسان، عند ذلك دعوا الله مخلصين له الدين. أما تصيبك مصيبة أو كارثة أو مأزق أو ضائقة أو اضطرار، ما تفعل؟ دعوا الله مخلصين له الدين، لا يعولون على غير الله في خلاصهم من موج البحر إذا هاج، لأنهم يعلمون علم اليقين أنه لا يضر ولا ينفع سواه، فلا يدعون أصنامهم بل ينسون الأصنام في تلك الحال. طيب لما دعوا ربهم في هذا الاضطرار، فلما نجاهم إلى البر صاروا على قسمين، لما ربنا نجاهم إلى البر صاروا على قسمين، قسم مقتصد يعني يوفي بما عاهد الله عليه في البحر من إخلاص الدين له ويبقى على ذلك بعد أن أخرجه إلى البر سالما، ومنهم القسم الثاني كافر، وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار، الختار كثير الخطر، الخطر كثير الخطر، الخطر ده الغدر، يعني كفور يكفر نعمة الله عز وجل، ما يجحد بآيات الله تعالى إلا الغدار الذي يغدر ويخلف وعد الله تبارك وتعالى الذي وعده به. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، يعني اتقوا وخافوا من مجيء يوم القيامة، هذا اليوم الذي لا ينفع أي إنسان إلا عمله، لا والد ينفع ولده ولا والد ينفع والده، لا ينفع بوجه من وجوه النفع، لماذا؟ لاشتغال بنفسه، منشغل بنفسه، لا ينفع أحدا ولا ينفع أحد، ولا مولود هو جاد عن والده شيئا، فما عداهما من القرابات لا يجزي بالأولى، إذا كان الأب لا ينفع ابنه والابن لا ينفع أباه، وهذه أقرب شيء، أقرب قرابة، فما دونها فما غيرها أولى بعدم النفع، فكيف بالأجانب؟ اللهم اجعلنا ممن لا يرجو سواك يا رب العالمين ولا يعول على غيرك يا رب العالمين. إن وعد الله حق لا يتخلف، فما وعد به من الخير وأوعد به من الضرر فهو كائن لا محالة، ولكن الله تعالى من فضله إذا وعد بخير أنجزه، وإذا توعد المسلمين بشر فإن شاء فعل بهم وإن شاء عفى عنهم بكرمه عز وجل. قال الله تبارك وتعالى إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، يا أيها الناس لا تغتروا بالحياة الدنيا بشهواتها وملذاتها، فاتركوا العمل بالآخرة، ولا يغرنكم بالله الغرور، يعني الغرور هو الشيطان يغر الخلق ويمنيهم بالأمان الباطلة ويلهيهم عن الآخرة، أي لا يغرنكم الشيطان بأن يمنيكم بالبقاء في الدنيا فتفاجؤون بالموت ليس معكم إلا أعمالكم، إن الله عنده علم الساعة، يعني علم وقتها لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل، وينزل الغيث في الأوقات التي جعلها معينة لإنزاله، ويعلم ما في الأرحام من الذكور والإناث والصلاح والفساد، وما تدري نفس من النفوس حتى الملائكة والأنبياء والجن والإنس لا يدري ماذا تكسب غدا، لا يدري أبدا ماذا يكسب من كسب دين أو دنيا. ما أحد يعلم غدا سوف يطيع أو يعصي أو يكسب مال أو لا يكسب. وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا يدري أحد أبدا من الأحياء في أي مكان يقضي الله تعالى عليه الموت. لذلك أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: جاء رجل من أهل البادية إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن امرأتي حبلى فأخبرني ما تلد، وبلادنا مجدبة فأخبرني متى ينزل الغيث، وقد علمت متى ولدت فأخبرني، وقد علمت متى ولدت فأخبرني متى أموت. يعني يا رسول الله يا محمد زوجتي حبلى فأخبرني هتولد إمتى، وبلادنا مجدبة فهاش مطر ولا فيها زرع، أخبرني متى يأتي المطر، وأنا قد علمت متى ولدت فأخبرني متى أموت. فأنزل الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة، إلى آخر الآية. وكذلك أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا متى تقوم الساعة إلا الله، ولا ما في الأرحام إلا الله، ولا متى ينزل الغيث إلا الله، وما تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله. هذه من ادعى علمها غير من ادعى علمها مع الله كفر. هذه أشياء اختص الله تبارك وتعالى بها نفسه عز وجل. قال عز وجل في ختام السورة: إن الله عليم خبير، عليم بكل شيء، خبير به سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.